الكلام على المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى زهير يقول له هل ايش يجوز اظهار اليد على اليد للنساء تقصد الحناء؟ نعم يجوز، ليس فيها ثمة شيء الا اذا كانت منتقبه تغطي تلبس القفازين او او او انها في البيت، لكن تمشي بها يعني تظهرها في الشارع لا، لان هي زينه تكون في البيت وان زوجها واولادها. نعم طيب ذلك لا. قال فروع باع شجره دخل عروقها وورقها كما ان كل التوابع في مسائل البيع، يعني يابسها او غيرها لانه معدودان في اجزائها. قال وفي ورق التوت، يعني ورق التوت معروف وجه، يعني يدخل ولا ما يدخل، لانه يقصد منه غير الورق لتربيه الدود، والاصح الدخول كما في سائر الاشجار، اما الخريف والاحمر فالمشتري قطعا، وفي معناه ورق الذكر ومن التوت الابيض. عامه ضابط المساله كل ما كان تابعا في اصل العقد فانه ينزل تحت البيع. قال واغصنها، اغصان الشجر، واغصنها لان الغصن من الشجر، وجزء الشيء ياخذ ياخذ حكم البعض ياخذ حكم الكل، صحيح. والدلالات على ان جزء الشيء ياخذ حكمه كثيره جدا، ائتوني بدليل واحد على ان جزء الشيء ياخذ حكم الكل، بدليل واحد. بركة ماشي. لا فين هذا؟ أين الجزء يأخذ حكم كل؟ وين؟ عندي دليل العكس. دليل العكس؟ إن الكل يأخذ حكم جزء؟ لا. ماليش؟ ما هو ده العكس؟ ليس الجزء يأخذ حكم كل على الإطلاق. على الإطلاق؟ هات. لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشة لا. لا مش ترجله، هو لما قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، ده خاص بإمام الحيض. عايزين دلالة أن الجزء يأخذ كحكم الكل، لا نظر يا أبا الوليد. صحيح بيع العقارات لو بدخلها شيء، أنا أريد الدلالة. سمعتم الكلام؟ دليل على أن الجزء يأخذ حكم الكل، دليل على ان الجزء ياخذ ده الاصل، الاصل ان الجزء ياخذ حكم الكل. التمكين يكون ناقص قليل وكثير اقل. حسبي الله قال ما اسرف كثير قليل. الحق في هذه المساله هو الكلام على ان الانسان قال من ادرك الركوع فقد ادرك السجده. من ادرك الركوع فقد ادرك السجده. انت قلت ذلك؟ لا هو اصلا غير انما هو بضعه منه. تنفع كل كده تنفع بس هاي، لكن هو يعني فالحق انه قول سلم في هذا الباب بانه قال رزنان من راس، لكن الحق ان الرزنان ليست من الراس. الراجح كما شرحنا ان بان الرزنان ليست من الراس، هو الكلام ان الانسان قال من ادرك فقد ادرك السجده، من ادرك الركوع فقد ادرك السجده. قال الا اليابس انه لا يدخل في بيع الشجر الرطبه، ولأن العادة بالقطع، قطعه كالثمر، فالثمر لا تدخل واليابس لا يدخل فيها الشجر. قال كل هذا عشان تعلم الذي يدور حوله هذه المسألة بأن كل ما كان تابع لشيء نزل في حكمه، يعني في البيت. قال ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع. طب يصح بيعها بشرط القطع يعني إيش؟ يعني يصح بيع الثمرة صحيح بشرط القطع، يعني كانت رطبة أو كانت يابسة بشرط القطع. وهذه كيف يستخدمها؟ إذا كان لا يبدو صلاحها يستخدمها إيش؟ علف لبهائمه، يستخدمها علفا لبهائمه. قال وبشرط الإبقاء، يعني إذا كانت رطبة يبقيها حتى أوان الجزاز. وهذه مسألة فيها نظر أيضا، يعني قلنا بأنه لا يصح له أن يشتري قبل بدو الصلاح ويقول بشرط التبقية، وإن قال به بعض العلماء، لأن معنى شرط التبقية أنه يبقيها حتى تحلو، حتى تصلح، لكن هذا الغرر فيه موجود فلا صح. نعم. قال والإطلاق يقتضي الإبقاء تحكيما للعادة. قال والأصح، قال والأصح أنه لا يدخل المغرس. إيش بقى المغرس؟ أنا لا أعرف. بالنسبة للشاهد ما المغرب عامة وشاهد يقول يستحق الإبقاء سواء كان بالاشتراط أم بالإطلاق، لأن اسم الشجرة لا يتناوله، اسم الشجرة لا يتناول المغرس، يمكن يكون الأرض مكان الغرس، ممكن المغرس اسم إيش مفعل، هذا صحيح يكون مفعل يكون هو مكان الغرس. والثاني قال لنا لا يدخل، يعني يدخل في البيع لأنه يستحق منفعته لا إلى غاية، فدل على الملك إذ لو كان إعارة لنفاه اللزوم أو إجارة لنفاه التأبيد، يعني الصحيح أنه هذه الجزئية نفسها هل ينتفع بها أو لا ينتفع، يدخل في البيع ولا يدخل في البيع. قال لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة، فلا بد من انتفاع المحل، نعم ينتفعون بذلك. قال ولو كانت يابسة لزم المشتري القلع، لو كانت يابسة لزم المشتري القلع، قلع الأغصان وقلع قلع الشجرة نفسها، لو كانت يابسة شجرة كانت يابسة يلزم القلع لإقضاء العرف لذلك. وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو للمشتري عمل به، يعني الأصل هو يقول الثمرة لأنه اشترى الشجرة، لكن الثمرة لمن؟ للبائع من المبتاع، لأنه هذا التأصيل على قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى من ابتاع ثمرة قد أبرت فثمرته، من ابتاع نخلة من ابتاع نخلة قد أبرت فثمرتها للبائع، ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا الشاهد من الكلام إنه قال المبيع إن شرط صح للبائع أو للمشتري عمل به، للبائع أو المشتري عمل به، قال وفاء بالشرط، قال وفاء بالشرط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. نعم. وإلا أي وإن تأبر منها شيء فللبائع، التعبير نص في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا أو من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن اشترط المبتاع، وهذا عجيب. طبعا التعبير هو تشقيق الطلع. أنا أريد أفهم ما الحكمة من ذلك. المشتري اشترى النخلة، النخلة ملك له، لكن قال إذا اشترى باع نخلة قد أبرت، تشقيق الطلع الثمر الخاص ستبدو قد أبرت فثمرتها للبائع، قال إلا أن اشترت المبتاع. وهذا أيضا من البيوع رأينا فيه مراعاة حق الغير، وهي حق الأدمي وليس حق الله الذي فعله. ما الحكمة بأنه إذا باع نخلا فثمرتها للبائع، ما الحكمة في ذلك؟ طبعا نخلا ثمرتها للبائع إن أبرت، لأنه تعب فيها تخرج حق له أصيل الثمر بعد وجودها، نفس البائع قد تشوفت الثمر، أين أنت؟ تتعلق نفس البائع بها؟ نعم، هو الصحيح الراجح هذه الإجابات التي جاءت متوافقة بأنه قد تعلقت نفس البائع بها فلا صح أخذ منها. نعم، شوف الشرع يراعي ذلك مراعاة تامة. قال وما يخرج ثمره بلا نور، هو الزهر أي لون، يخرج الثمر بلا لون، نعم، وهو الزهر أي لون على أي لون كان، أسف، وما يخرج ثمره بلا نور هو الزهر على أي لون كان، قال كتين وعنب إن برز ثمره أي ظهر فللبائع وإلا فللمشتري. طبعا البروز هنا ينزل من زيت الصلاح اللي هو التعبير، أسف، ينزل من زيت التعبير البروز هنا ينزل من زيت التعبير، لذلك قال وما يخرج ثمره بلا نور. ما هو النور؟ النور هو التشقيق، يعني كانوا على التأبير. قال فللبائع وإلا فللمشتري، لأن الظهور هنا كالتشقيق في النخل، فهو قال فإن الظهور هنا كالتشقيق في النخل، يعني كالتأبير، نزل منزلة التأبير فتكون للبائع. وما خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري لم تنعقد الثمرة لأنها كالمعدوم، وكذا إن انعقدت لم يتناثر النور في الأصح. نعم مدح. ولأن استتار بالنور من زاد استتار ثمرة النخل بكمامه. والمعنى أنه أيضا لا ينزل منزلة التأبيب في هذا الباب. كل هذا يحوم حول مسألة إذا كانت أبرت أو لم تعبر على هذه الأنواع. وثانيا أن البيع تنزيل استتارها بالنور منزلة استتارة ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. والحق الأول بأنها لا تنزل منزلة التأبيب. قال بعد التناصر البيع لظهورها. فإن ظهرت كان كتشقيق النخل يعني كالتأبير فينزل منزلة الثمرة التي أبرت أو النخل الذي أبرت فثمرتها للبيع. قال ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع أي ثمرتها للبائع. قال وكذا ما اطلع بعد البيع لأنها تنزل منزلة التأبير الظهور ينزل منزلة التأبير. قال فإن أفرد ما لم يؤبر أي من البستان الواحد فباعه فللمشتري في الأصح. وليما كيف نعم لما أفرده أفرد ما لم يؤبر أي من البستان فباعه فللمشتري في الأصح. أصاتا ما لم يؤبر قال فلو أفرده كان للمشتري في الأصح على الانفراد مش على الكل. نعم لأنه الحديث جاء صريحا من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن اشترط المشتري. الشيخ الحق في المسائل الأول أبر بعضها والمؤبر الآخر لأن التأمير غالبا يكون في وقت واحد فإذا أبر أحدا فمن الغالب أنه يعني في وقت لا الكلام ده عن انتشار. الكلام ده عن انتشار. هنا الخلاف بين العلماء في هذا الأصل على النخلة الواحدة أم على البستان. يعني لو قلنا التعبير كان في نخلة هل البستان كله يأخذ حكمه أم لا يأخذ حكمه؟ هذا مثل أيضا قياس على بدو الصلاح بأنه لو بدأ في نخلة يكون البدو في كل النخلات وبيع على أساسها أم لا. الصحيح الراجع أن المسألة كلها مستقلة طبعا لا التعبير لواحدة غير التعبير لكل لا ما يكون تعبير لأنه ده بالفعل أصلا يعني لو خلاص لا يكون إلا الثلث هو الذي للبائع لا يدخل كما يدخل لما يدخل أبرت طبعا كيف التأبير وكيف التأبير انت متصور التأبير انت اشكالك انك جعلت التأبير كالبدو ما كيف التأبير. طيب يبقى اذا هو التلقيح ده بعمل اليد طيب خلاص هو التلقيح جاء في في في, في خمس نخلات وخمس نخلات ما حدث فيها التأبير لما ألزمته حكمه كيف هو التأبير يأتي بالنطح هنا بالتأثير ابدا. انا قلت لك اختلط عليك الامر ما قال على درس التقصير بيتكلم على الطلوع من ثمر بلا نوم مثل هذه غير تلك. طيب يقول فللمشتري في الأصح لأن بفراد البيع انقطع عن حكم التباين. والثاني لا الاكتفاء بوقت التأبير عنه. قال ولو كانت في بساتين أو يعني في بساتين أي باع صفقة واحدة واتحد المالك فالأصح إفراد كل بستان بحكمه. هذا راجع صحيح على كلام التأبير وغير التأبير لأن الاختلاف البقاء أثرا في وقت التأبير. والثاني لا بل يتبع لأنه اجتمع بصفقة واحدة فأشبه نخيل بستان واحد. والصحيح الأول وإذا بقيت الثمرة للبائع أي إما بالشرط وإما بالحكم عند التأبير فإن شرط القطع لازمه وفاء بالشرط. يعني إن شرط للمشتري مسألة القطع وإن كان أملك له لكن وجب الوفاء بالشرط يبقى له أن يقطع وفاء بالشرط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم ومقاطع حقوق عند الشروط. قال وإن لم يشترط القطع بشرط إبقاء أو أطلق فله تركها إلى الجداد. وأنا كما قلنا مسألة الشراء بشرط التبقية بشرط التبقية في هذا الباب وفاء بشرط الأول في الأول والهدف الثاني ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر. طبعا هنا لكل منهما السقي والذي يفعل ذلك إن كان بشرط التبقية من الذي سارع؟ البائع الذي سارع. المسألة المسلمون عند شروطين مسألة مراعاة السقي وغير ذلك يكون على البائع. قال وإن ضراهما لم يجز إلا برضاهما لأنه يدخل على صحيح الضرر بغير نفع يعود عليه في مسألة إذا كان شرط التبقية والسقي إذا كانت السقي هنا في هذا الباب ستضر فهنا قال وإن ضرهما لم يجز. ليه لم يجز؟ لأن الأصل لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذا الأصل. إلا برضاهما، يعني لو راضي على ذلك علمنا بأنهما رجح عدم إدخال الضرر فسقط الحق في هذا الباب وقلنا صح. وإن ضر أحدهما وتنازع فسخ العقد، يعني كان الضرر ساق على واحد وقال هذه سوف توقع الضرر علي، والثاني قال لا ضرر وحصل التنازع، كانت مادة النزاع مبيحة للفسخ، كانت مادة النزاع مبيحة للفسخ. ووجهة النظر في ذلك بأننا نقول ليس المشتري أولى من البائع ولا البائع أولى من المشتري. لما حصلت استوت الكفة عند النزاع في هذا الباب قلنا إذن الخلاف بمسألة الفسخ، يعني فسخ العقد، إلا أن يسامح المتضرر، أي فلا فسخ، لو أسقط حقه فإن أسقط حقه فلو ذلك. قال لا يخطب عقد أخيه إلا أن يأذن الخاطب، فإذا تسامح بذلك وأسقط حقه فلو ذلك. وإن كان قال بعض علمانا فيه نظر، لأنه وإن كان المتضرر يسامح ففيه فساد المال، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال كره لكم ثلاثة، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، قال وإضاعة المال، فالضرر هذا إضاعة مال. حتى لو راضي أنا أقول له الآن، حتى لو رضيت أنت الآن، المسألة فيها حقان، حق لله وحق للعبد. حق العبد أنه تراضى بالضرر الذي يقع، حق الله المال، المال ليس مالك، المال عارية عندك، وإفساد المال لا يجوز. هذا النظر الذي قالوا به، وإن كان هذا في قليل يغتفر، ولكن المسألة برمتها على أن الرجل قد يكون له وجهات أخرى عند تحمل الضرر أو التسامح في الضرر، معناها أنه أراد تأليف القلوب، أراد أواصل محبة تقوى، أراد أن يحسن لغيره. هناك احتمالات كثيرة جدا تقوي أنه لما أسقط حقه وأسقط حقه عن فائدة وعن مصلحة. ولا يعني لا يبعد أن نقول بأن المفسدة التي قيلت فيه في مسألة إضاعة المال تكون ضئيلة بالنسبة للمصالح التي ينظر إليها الذي تسامح في الضرر، وكل له وجهة. لذلك قال إلا أن يسمح المتضرر، يعني يصح العقد. وقيل لطالب السقي أن يسقي، لطالب السقي أن يسقي، يدخل الآخر في العقد على ذلك، يعني الذي طلب، إذا طلب السقي السقي هو الذي يسقي، يعني المشتري إذا طلب السقي، أو قل المسألة هنا على أنه اشترط التبقية، شرط التبقية، فإن شرط المشتري والتبقية قلنا إذن هو بشرط التبقية والذي طلب السقي فيسقي في هذا الباب. ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لازم البائع أن يقطع أو يسقي، يعني هو اشترى الشجر أم الثمر، شجر أو الثمر، لو اشتراه فأنا أقول الآن إذا كان الثمر يمتص رطوبة الشجر يبقى لازم البائع أن يسقي، لابد أن لازم أن يسقي. لما؟ لأنه إن لم يفعل سيضر وسيفسد، هنا لا، هو واجب عليه الحفاظ على أعمال الآخر، أو يقول عجل بالقطع بهذا دفعا لضرر المشتري، لأن المشتري سيتضرر بأن الثمرة تفسد، فهو إما أن يقطع وإما إذا أراد الاستبقاء لابد عليه من إيش؟ من أن يسقي حتى لا يضر بالآخر. قال ويجوز، فصل، يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه. بعد بدو الصلاح جاءت الأدلة في ذلك، الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تحمار حتى تصفر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع السرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزهى حتى يحلو. طب ما وجه الجمع بين هذه الروايات الأربعة؟ قال وبدو الصلاح فيها الأربعة روايات التي بينتها الآن، حتى يحمار حتى تحمار حتى تصفر، أيضا حتى يطلع السرية، أيضا في قوله حتى تزهى حتى تحلو. نعم، حسب الطريقة يعرف فيها نضجه يعرف. نعم كان صحيح أن هنا علامات بدو الصلاح لا كثيرة، منها طلوع السرية، وطبعا كله أغفل هذا الباب وما أحد أتى بها، ولا أنت. طلوع السرية توقيت، طلوع السرية أيضا إيزان ببدو الصلاح، أيضا نجم نعم، طلوع السرية إيزان، ما أحد أشار إلى ذلك. أن تحمر وتصفر اللون يدل على بدو الصلاح، الطعم حلو الطعم، أيضا الزهر أيضا يدل على وجوب الصلاح. ولأن السلام قال نهى نهى نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وحكمة النهي لمن نهى؟ ما العلة في ذلك؟ علة النهي عن تحريم بيع الثمرة قبل وجوب الصلاح سيكون أكثر عرضة للتلف. نعم هو صحيح أنه غرر يعني هو عرضة للتلف الإضرار ممتاز فيه الغرر عليه ولأنه معرض له أن يفسد الثمر. قال يجوز بيع الثمرة بعد وجوب الصلاح يعني ظهور ذلك له مطلقا أي بلا شرط يعني بلا شرط التبقية أو شرط القطع. قال هذا تبقية وبشرط قطعه يعني يجوز أيضا بيع الثمرة بشرط القطع. لكن إيش إيش إيش معنى بشرط قطعه؟ كتصور جواز البيع هنا بشرط قطع ليش؟ كيف يكون؟ أو بشرط قطعي اشترى الثمر بشرط القطع تصورها كيف تكون؟ البيع اشتراه مشتري اشتراه بشرط القطع لا يريد منها الثمر بيقول بالإجماع الحق بنا يعني المعنى المعنى هنا ويجوز بيعها قبل بدو الصلاح لكن بشرط ايش؟ القطع لكن بشرط القطع وتستخدم كيف تستخدم؟ ما هو ده إضاعة ماله الآن تستخدم علف البهاء وبشرط حتى وإن بدأ صلاحها ولكن لا يريد منها الصلاح خلاص هذا أمر ثاني أمر آخر لكن طبعا هذا سفه لأنه يعني في مجال آخر ممكن وبشرط إبقائه لإطلاق النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع لاستخدامه كما قلنا كعلف للحديث وظهور الحديث وأن السلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قالوا أن يكون المقطوع منتفعا به لاككم مثلا يعني لو قلنا بشرط القطع يبقى منتفع به والآن منتفع به قيد آخر رده إلى شروط البيع لأنه لا يجوز شراء ما لا ينتفع به لا يجوز شراء ما لا ينتفع به فإنك كم مثلا تكون علفا فقال لذلك لا تصح بذلك لا تصح. إذا سواء رجع شروط البيع هتكلم فيها في مسألة شرط الانتفاع. وقيل إن كان الشجر للمشتري أي والثمر البائع جاز بلا شرط جاز بلا شرط إن الثمرة أصالة للبائع ولأنما يجتمعان في ملك شخص واحد فأجب من اشتراهما معا وهو وجه قوي متأيد بما سيأتي إذا أنه إذا شرط القطع لا يجب الوفاء به. وطبعا مسألة شرط القطع بعض العلماء يرى أن البيع هذا لا يصح لماذا؟ لأنه سينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى في إضاعة مال ما يستخدمه علفا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه وهذا عموم النهي هنا الآن كيف خصصوه هنا؟ التخصيص هنا يكون تخصيص بإيش؟ العقل في هذا الباب أنه قد اشترى قبل بدو الصلاح لذلك بعض العلماء قال وهذا بيع لا يصح حتى لو أراد لو أرادها علفا. نعم لا أخذ قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به لما؟ لأنه مالك الشجر فلما شرط قطع الثمر؟ احنا قلنا شرط قطع الثمر هذا إن كانت المسألة الملك دخل ملك اثنين البائع والمشتري لكن هو ملك المشتري الكل ملك المشتري فلا فائدة فيها. وإن بيع مع الشجر وإن بيع الثمر مع الشجر زال بلا شرط جاز بلا شرط ليه؟ لأنه صار تابعا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل مفهوم الكلام. شجر ورجل اشترى 10 شجرات نخلات اشتراء النخل يتبعه الثمر فإن كان الثمر نزل تابعا في المبيع صح ذلك وإن لم يبدو الصلاح لأنه غير مقصود بذاته الثمر غير مقصود بذاتها عندما تكون مقصودة لذاتها قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها فهذا لذلك قال جاز بلا شرط لأن الثمر هنا تبع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل وهو غير متعارض أيضا للعهد. وهذا إن قال هذه 10 شجرات بل لكن لو قال الشجرة 800 ومئتين من أجل ثمرة فصل هنا، لما فصل هنا إذن صارت الصفقة مستقلة. قال ولا يجوز بشرط قطعه لأن فيه حجر حجرا على المشتري في ملكه. وفرق بين إذا باعها من صاحب الأصل ماذا غنى من التبعية، أن يكون تابعا ويغتفر في التابع ما يغتفر في الأصل. تفريعا على ذلك إذا باع البطيق ولحم مع أصله فلا بد من شرط القطع، لأن الأصل متعرض للعاهة بخلاف الشجر والثمر، فإن باع مع الأرض استغنى عنه، لأنه لو باع مع الأرض صار تابعا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. هذه قاعدة فقهية مهمة جدا دخلت في كثير من هذه المسائل التي يكون فيها البيع والشراء، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يقول ما هو التأبير؟ التأبير هو تشخيص الطلع ده، التلقيح. التأبير خلاصة كده التلقيح، هو التلقيح.